لا شك أنا وصلت هذا أكثر من مرة. الدعاء المباحة في بنات والتي هي مستندنا فيها حديث عائشة النار ذكره إنما هي الدعاء البيتية أي المصنوعة في البيت من الخرة والقماش، وليست هذه الدعاء التي تأتينا من بلاد الغرب أشكالا وألوانا كما سمعتم آنفا. ولقد رأيت أحيانا أن الفتاة الصغيرة تحمل ثمنا طوله أطول من البنت لأنه من البلاستيك خفيف، وهذا في الأصنام وهذا لا يجوز. وليست هذه الأرض التي أباها الرسول عليه السلام لسيدة عائشة، إن في إباحة اللعب للبنات شيء مما يسمى اليوم بتدبير المنزل، تمرين البنت على أن تتمرن على شيء مما يتعلق بتفصيل الملابس والخياطة وتركيب ذل ونحو ذلك. هذا هو الغاية وليس مجرد عدد حتى نزين بيوتنا بمثل هذه الأصنام التي تأتينا من بلاد الكفر. الوعد هي التي تنبع من البيت، الأم، الأخت، الست، أم الأم تصنع لهذه البنات الصغار شيء من هذه الوعد لكي تتمرن على شيء ما أشرنا إليه آنفا. لله إلى هذا أن الكفار يصدرون إلينا بواسطة هذه بعض عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم، أو مثلا في كثير من الأحيان تجدون الدنيا أو اللعبة بنت لا شعر مخصوص إلى هنا كالغنان، فتتأثر البنات مجلسة لهم ويردنا التشبه بمثل هذه اللعبة التي تربت على اللعب بها. تأتي اللعبة من أوروبا والبنت قد اكتست الفستان إلى نصف صغيرين، فهي لا تبغى الفستان الطويل الذي يصل حتى الساقين. وهكذا تأتي هذه الألعاب المفاسد التي نحاربها ليلا نهارا ثم نعيدها بإدخالنا بمثل هذه الألعاب أو اللعب إلى بيوتنا المسلمة بدعوى أن هذه اللعب مرخصة. ليست هذه اللعب المرخصة وإنما اللعب التي تنبع من عاداتنا وتقاليدنا وبناتنا. نعم. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الحب في الله حتى نكون من الذين يغبطهم الأنبياء والمرسلون لهم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.